والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنذكر الأخوة المسلمين بضرورة إخراج زكاة الفطر لمن لم يخرجها، والسنة إخراجها قوتا، أن تخرج حبوبا من غالب قوت البلد، ولو أخرجتها من الحبوب التي في بيتك فلا شيء في ذلك. يعني البعض يقول لك أنا ما معيش أشتري أو عندي رز في بيتي وأطلع منه زكاة الفطر ينفع؟ أيوة ينفع، هذا لا شيء فيه، مش لازم تروح تشتري من بره وتخرج. لا، لو في بيتك رز بتاع البيت تخرج منه، ما فيش في أي مشكلة خالص. الأمر الثاني، نذكر أيضا الإخوة بضرورة التبرع للمسجد المبارك، فإن كل ما فيه من عمل وخير ونشاط إنما هو بفضل الله عز وجل، ثم بفضل صدقاتكم. وقد بقيت معنا يعني سويعات قليلة جدا في رمضان، فلا يخرجن رمضان إلا وقد يعني شاركنا في الخير، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. كنا قد تحدثنا عن مسألة القضاء والقدر، ووقف بنا الحديث عند قضية، وهي الله عز وجل كتب كل شيء وقدر كل شيء، بما في ذلك الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي، فكيف يقدر الكفر على الكافر، وكيف يقدر المعصية على العاصي ثم بعد ذلك يحاسبه عليها؟ هذه الشبهة جعلت البعض يقول لا، يبقى ربنا ما قدرش حاجة على حاجة، لأن ربنا عادل. ولو جه ظالم وقال لواحد روح يعمل كذا من الخطأ، وبعدين بعد كده عاقبه عليه وهو ظالم، لقال الناس هذا أظلم الظلم، فكيف برب العالمين؟ فإزاي نفهم إن ربنا قدر كل شيء، وإزاي نفهم أن الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا، وأن كل إنسان عاقبه الله فهو مستحق للعقوبة؟ أولا، قبل أي شيء، الله عز وجل هو العليم الحكيم، يعني يضع الشيء في إيه؟ في موضعه. الله هو عليم وإيه؟ وحكيم. حكيم يعني يضع الشيء في موضعه، يفعل الشيء لحكمة، لعلة، لسبب. ايه هي ممكن نفهمها وممكن ما نفهمهاش؟ احنا مش لازم نفهم كل شيء، هذه واحده. الثانيه، في حاجه عندي اسمها قدر كوني، وحاجه اسمها قدر شرعي. يعني ايه القدر الشرعي؟ هو الامر الشرعي الذي انزله الله عز وجل لنا في القران والسنه، على ألسنه الرسل بصفة عامة، وعلى أمثلة محمد صلي عليه صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. إنما القدر الكوني هو الذي كتبه الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ. سؤال، القدر الشرعي إحنا عارفينه ولا مش عارفينه؟ ها يا إخوانا، أنتم معانا ولا إيه؟ القدر الشرعي إحنا نعرفه ولا لأ؟ يعني ربنا أمرني بالصلاة ولا لأ؟ أمرني بالصيام ولا لا؟ أمرني، كتب علي الصيام ولا لا؟ كتب علي الزكاة ولا لا؟ كتب علي الحج ولا لا؟ يبقى ده اسمه أمر إيه؟ أمر شرعي. الأمر الشرعي أول صفاته إن إحنا إيه؟ عارفينه، خلاص؟ وما بدون عارفينه فإحنا مطالبين إن إحنا نعمل منه الخير ونسيب منه إيه؟ الشر. ولا حد بيجادل في ليه؟ طيب، الأمر الكوني القدري احنا نعرفه؟ ها نعرفه؟ مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ، فما حدش يعرف عنه أي حاجة. يبقى دي من الفروق بين الأمر الشرعي والأمر الايه؟ الكوني. اثنين، من الفروق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، الأمر الشرعي أنا اللي بعمله ولا بيحصل غصب عني؟ الشرعي أنا اللي بعمله ولا بيحصل غصب عني؟ أنا اللي بعمله. لما ربنا امرني شرعا ان انا اصلي بقوم بمزاجي البس ملابس واروح جاي على المسجد اتوضى واقف في الصف واصلي بمزاجي. ها واضحه دي؟ طب الامر الكوني انا اللي بعمله ولا بيحصل غصب عني؟ بيحصل غصب عني شئت ام ابيت. خلاص يبقى هذه من الفروق بين الامر الشرعي والامر الايه الكوني. طيب نيجي بقى الامر الطاعات والمعاصي. الطاعات والمعاصي ربنا امرني بالطاعات شرعا ولا لا؟ ونهاني عن المعاصي شرعا ولا ما نهانيش؟ يبقى انا مطالب اعمل ايه؟ ها افعل الطاعه واترك الايه المعصيه. طيب افترض بقى معايا ربنا امرني بالطاعه خلاص، افترض معايا ان ربنا مقدر عليا قدرا ان انا مش هفعل الطاعه الفلانيه دي، مقدر علي قدر كوني ان انا هقع في المعصية دي. يبقى انا قدامي حاجتين، ربنا امرني شرعا بالصلاة ومقدر علي قدرا ان انا ما صليش النهار، نهاني شرعا عن مثلا سماع الاغاني ومقدر علي قدرا ان انا هسمع اغاني النهار. يبقى اصبح عندي امرين عكس بعض، الامر الشرعي والامر الايه الكوني. ها واضح كده؟ سؤال، ربنا يوم القيامة هيحاسبني على الهون، على الشرعي ولا القدري؟ وصلت؟ وصلت ولا لسه؟ ليه هيحاسبني على الشرعي؟ لأن الكوني أنا معرفوش، الكوني أنا إيه؟ معرفوش، لكن أعرف إيه؟ الشرعي. فلما يجي ربنا يقول تعال انت ما صليتش في اليوم الفلاني وانا امرك بالصلاه، تقول لي يا رب طب ما انت مقدر عليا المعصيه دي، مقدر عليا ان انا ما صليش، يقول لك انت كذاب، ايش عرفك ان انا مقدر عليك انك ما تصليش؟ هو انت قبل ما يقع منك ترك الصلاه كنت عارف ان انا مقدر عليك انك ما تصليش؟ لا، بس كنت عارف ان انا امرك بايه؟ بالصلاة. فليه تسيب اللي انت عارفه ومتأكد منه وتحتج بالغيب اللي انت ما تعرفوش؟ ها لحد الوقت كده واضح ولا مش واضح؟ اجي بقى لسؤال تاني، هو ربنا كتب الامر الكوني علي عشان يجبرني عليه؟ تعال سيب اللي احنا بنتكلم فيه كله وتعال ما احكي لك حكاية. انت عندك ولد مشاغب وقليل ادب ونصاب وحرام، الولد ده سنه 10 سنين، خلاص اديته 10 جنيه وقلت له روح انزل هات علبة حلاوة من تحت وتعالى، خلاص ها معانا كده لحد دلوقتي؟ يبقى كلمة انزل هات علبة حلاوة من تحت وتعالى ده اسمه امر ايه؟ شرعي ولا قدري؟ شرعي. انت كلفته بشيء اهو، تشريع امر امرته به، خد الولد الفلوس ومشي خطوتين بره الباب، وبعد ما مشي وقفل وراه الباب قلت لأمه ده الواد ده ابن 60 في 70 أنا عارفه، هياخد الفلوس يروح يشحن بها المحمول بتاعه ويجي يقول ده الفلوس ضاعت مني. ها معايا ولا إيه؟ الواد غاب شوية ورجع، ده كان في خناقة تحت على البلطجية ومش عارف إيه وبتاعه، وبعدين أنا بعد الرسوم كده عمال أضيع الفلوس ما لقيتش الفلوس. ها خلاص نزلت انت تحت تسال ده المحمول، قال لك اه ده الواد لسه شاحن عندي كارت دلوقتي ب 10 جنيه. خدت بالك الولد هنا استحق العقوبه ولا لا؟ ليه؟ طب له يجي يقول طب ما انت عارف ان انا هعمل كده وانت اللي قلت لامي انا هعمل كذا كذا كذا، بتحاسبني ليه؟ يقدر يقول كده؟ ها لا. ليه؟ لانك انت ما امرتوش ان يسرق الفلوس وروح يشحن بها ملأ تليفونه، لكن امرته انه يعمل الايه الصح. دي واحده. الثانيه، انت لما قلت ان الواد هيعمل كذا وكذا انت جبرته على الفعل ولا حكمت عليه باسبقيه علمك بيه؟ ها الله يعلم طبعنا وانفسنا واحوالنا ولا لا؟ اذا كنت انت يا حته مخلوق ضعيف غلبان لا تعلم من الغيب شيء قدرت تحكم على ابنك وقلت ابني وانا عارف هيعمل كذا وكذا، يبقى الله الخالق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى القدر اللي ربنا مقدره كونا قدروا علينا بسبب ايه؟ بأسبقية علمه بينا، لكن ما جبرناش على حاجة وسابنا نعمل باختيارنا. هو اللي بيزد ده بيلاقي حاجة كده شالته غصب عنه كده، وراح جاي ايه حطه على المكان بتاع الزنا كده وغصب عنه خلاه يزني، ولا اللي رايح باختياره وبتفكيره وتدبيره وتنظيمه للمسألة والكلام ده كله؟ ها واضح؟ يبقى ما ينفعش واحد يقول ايه والله ربنا يهديه، ربنا كتب علي، ادعي لي ربنا. طب ما تتحرك انت وتفعل الطاعة وتقول ربنا كتب علي الطاعة، اشمعنى اخترتها في المعصية وعمال تلزقها في ربنا؟ وعند الطاعة لك انا اعملها. طب وفين ربنا بقى؟ وفين قضاء ربنا معاك الحلو؟ ما يشكرش ربنا عند الطاعة ولا يقول الحمد لله ربنا قدر لي نصلي النهاردة، الحمد لله ربنا قدر لي نصوم رمضان السنة دي؟ لا، ده تلاقي في عضلك انا عملت وانا سويت وانا رحت وانا جيت، وعند المعصية يقول لك ايه؟ ربنا قدر علي فاعمل ايه؟ اذن يا اخواني، مسألة كتب علي الضلال فلما يعذبني دي مسألة خطيرة. بتهيالي احنا كده دلوقتي ايه يعني، انا حاولت اقربها على قد ما اقدر، فيها اي اشكال؟ واضح كده يا اخوانا؟ واضح؟ ارجع تاني بقى المسألة الاخيرة بدأت بيها، قلت لك ربنا سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. ليه في معاصي وليه في كفر بيحصل في الدنيا؟ ها؟ لحكم بعضها نعرفه، وكتير جدا منها ما نعرفوش. من الحكم، لو ما فيش كفر كان هيبقى في انبياء؟ ها؟ هيبقى في انبياء ليه؟ ما الناس كلها مؤمنين، ربنا يبعث انبياء ورسل ليه؟ طيب كان هيبقى في جهاد وشهادة في سبيل الله؟ ها؟ ابدا. ولذلك ربنا يقول ويتخذ منكم ايه؟ شهداء. طيب لو ما فيش معاصي كان هيبقى في دعوة؟ كان هيبقى في دعاء وعلماء كده ايه؟ ها؟ يمشوا يقولوا للناس اتقوا الله وخافوا ربنا وابعدوا عن الغلط وافعلوا الصح ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ كانش هيبقى فيه. واحد طب ما ايه المشكله برضه لحد وقت ما ربنا يخلي كل مؤمن وكل طائع وكل يخش الجنه، يبقى لازمتها ايه الحياه؟ الذي خلق الموت والحياه هي ليبلوكم ايكم احسن. ما لو كان كله داخل الجنه ها كان اللي هيقتل هيقتل وهو داخل الجنه، واللي هيسرق يسرق وهو داخل الجنه، واللي يدي يدي برضه هو داخل الجنة. ولو كل الناس على طاعة ومش حد فيهم بيسرق ولا بيزني ولا بيقتل ولا بيحصل ولا بيعمل، كان يبقى الحياة لا لها معنى ولا لها قيمة ولا لها طعم. خلق ناس عشان يصلوا ويصوموا وبعدين يموتوا ويخشوا الجنة، شكلها ايه كده الدنيا؟ ها؟ يبقى الله عز وجل هو الايه؟ هو الحكيم. ولذلك القضاء والقدر سر الله عز وجل في خلقه. نفهم منه ايه؟ من اقحم عقله في القدر ضل. في ناس اقحم عقولهم في القدر فقالوا ربنا جاهل، ربنا ما بيقدرش يعمل حاجة، ربنا عاجز، ربنا اخرق ما هوش حكيم والعياذ بالله، ربنا سايب الامور بتحصل وبعد كده ايه اللي بيحصل بيعرفه وبيكتبه بيأيده علينا وخلاص، زي البقال ما بيأيد عليك اللي انت خدته والعياذ بالله، لله المثل الاعلى. وناس أقحم عقولهم في القدر فقالوا لا، الإنسان في القدر كالريشة في مهب الريح، الإنسان ما له شيء أي اختيار في اللي بيعمله، إن كفر بإرادة الله وإن أطاع ولا آمن بإرادة الله، إن أطاع بإرادة الله وإن عصى بإرادة الله. وده بالشكل ده ما هو الشايف لنفسه لا مجاهدة ولا إنكار منكر ولا فعل طاعة ولا أي حاجة. ناس بيقولوا إحنا اللي عملنا وربنا ملوش دخل، وناس بيقولوا ربنا بيعمل كل حاجة وإحنا مش مسؤولين عن حاجة. كل ده ليه؟ لأنهم حشروا عقولهم في شيء ربنا سبحانه وتعالى نهاهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وقت نذكر القدر والبس. القدر ده إيه؟ سر الله عز وجل. تقلت ما لناش نتحكم فيه ولا نتكلم فيه. ربنا قاله على كل شيء قدير يبقى على كل شيء قدير، بكل شيء عليم يبقى بكل شيء عليم، وكل شيء قدره تقديرا يبقى خلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني انا كده ما اردت ان اوصله فقد ذكرته بفضل الله عز وجل. وإن كان في إشكال أي سؤال فيعني يطرحه طارحه ونحن في انتظار. أي سؤال يقولنا؟ قيام ليلة العيد. نعم. قيام ليلة العيد وما فيها. قيام ليلة العيد وما فيها الحديث فيها ضعيف. الحديث اللي فيها من أحيا ليلة العيد أحيا الله قبره قلبه يوم تموت القلوب حديث ضعيف. لكن المسلم بصفة عامة مطالب بذكر الله عز وجل والآيات ثم لتكملوا العدة أو لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. بعض أهل العلم يقول يرى أن تكبير العيد يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن بغروب شمس آخر يوم من رمضان تعتبر العدة إيه؟ اكتمل، ويبدأ تكبير العيد على رأي بعض أهل العلم من بعد صلاة المغرب، صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، أو من بعد صلاة الفجر إلى أن يصعد الإمام أو أن يخرج الإمام على الناس لصلاة العيد. ده بالنسبة لعيد الفطر، تكبير نهايته بأن يصعد الناس بأن يخرج الإمام على الناس لصلاة العيد. ما فيش تكبير في يوم عيد الفطر بعد الظهر ولا بعد العصر يوم العيد ولا فيه، آخره صلاة العيد. والله أعلم. أي سؤال يقولنا؟ هذا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.